بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أحبائنا المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم نور على الدرب، والذي تستمعون فيه إلى أجوبة أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في هذا اللقاء يسرنا أن نستضيف فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، إمام وخطيب المسجد الحرام، فحياك الله يا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، حياكم الله. وقبل أن نشرع في الأسئلة، لا بد لنا من أن ننوه إلى عنوان البرنامج الذي يتمكن أحباؤنا المستمعين من التواصل عبره، وهو الرياض، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، برنامج نور على الدرب، صندوق بريد 60059، الرمز البريدي 111545، أو على الفاكس 4425544. ولعلنا نتمكن قبل نهاية هذا اللقاء أن نعيد هذا العنوان للتواصل مع أحبائنا المستمعين. فضيلة الشيخ، هذا أو هذه سائلة تسأل وتقول: حلفت ألا أسافر دون محرم، ثم سافرت بالطائرة، فصمت كفارة يمين 3 أيام مع قدرتي على الإطعام، ما علي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قول السائلة أنها حلفت أو نذرت؟ لا، حلفت. حلفت أنها ما تسافر دون محرم. دون محرم، نعم، وهذا واجب شرعي، ما في الشرع وجوء عليها. نعم، من دون يمينة، لكن يمينة تأكيد. نعم، لا تأكيد لهذا، ولا فالشرع حرم المرأة أن تسافر دون محرم وليس معها محرم. نعم، وتقول أنها سافرت. نعم، ها، بدون محرم. دون محرم، بدون محرم، وتسأل وأنها قد صامت 3 أيام. 3 أيام، إيه؟ لا، صيامة 3 أيام هذه ما تفيده. نعم، الواجب عليها الإطعام. نعم، 5 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه 3. فمن لم يستطع فصيام 3 أيام. إذا كانت تستطيع الإطعام، هي تقول أنها تستطيع الإطعام. نعم، إذا كانت تستطيع الإطعام ما يجزي الصوم. نعم، الصوم ما يجزي إلا إذا ما قدرت على الإطعام. نعم، إذا كانت في ذاته لابد أن تطعم. نعم، أي أن صيامها 3 أيام لا يجزي عنها. صيام 3 أيام ما يجزي، وهي مقتدرة على الإطعام. نعم، إذا كانت مقتدرة على الإطعام فهو ما يجزي صيام هذا، ما له محل. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ثم تسأل هذه السائلة وتقول: عملت عملية ولادة قيصرية، وأخبرتني الطبيبة أن علي أن أجري ربطا للرحم لمصلحتي، فربطت دون وجود زوجي وإذنه، وعندما عاد زوجي أخبرته بما حصل ولم يعترض، والآن أريد فك الربط وزوجي يعترض، فما الحكم؟ هل الحق في الرغبة في الإنجاب للزوجة أم للزوج؟ الحق في الواقع مشترك بين الاثنين. نعم، كل له حق في الإنجاب. نعم، ولكن إذا كان الحمل يضر فيها، قال والأطباء أن فيها ضرر عليه، فالضرر يجاري ولو رغب الزوج، إذا كان عليها ضرر، وإن كان ما عليها ضرر فلا يجوز أن تمتنع، لأنه له حق في الولد، واجب عليها. هي لم تمتنع، هو زوجها الذي يمتنع، زوجها يمنعها من سك الربط، وهي تريد الإنجاب، وهي تريد، ولا عليها ضرر من ذلك، ليس عليها ضرر من ذلك، ما يجوز منعها. نعم، ما يجوز إلا إذا رضيت، إذا كرهوا لا الإنجاب لا بد منه. نعم، هو أصل الزواج لإيش؟ هو أصل الزواج لأجل الإنجاب. نعم، هو أولا الإنسان يستر نفسه ويغض طرفه وكذا، والأمر الثاني وجود الأولاد، وأيضا هذا خلاف الحكمة وخلاف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تزيا معشر الشباب، تزودوا، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، تزودوا الولود، الودود اللي تلد ما تروح تزوج مرت ما هي ما تحمل. اللي تحمل يجي منها أولاد. هذا هو مقصود من الزواج. تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمة يوم القيامة. النبي يحب تكثير النسل. إذا كثر النسل كثر المسلمون وقوية شوكتهم وانتشار الإسلام. أما إذا ضعفوا بين الناس فهذا خلاف الحكمة. فلا ينبغي لها أن تحاول الترضيه بنفسها إن استطاعت، وإلا بالإشارة مثلا إلى والده أو إلى والدته أو أقارب أو اللي يستطيع أن الترضيه بغير يكون عنف منها أو كذا. إن شاء الله هذا على الله سبحانه وتعالى يعني يصير مثلا على أنهم يجتمعون على هذا برضا ولا يحصل بينهم شقاق ونزاع ولا ينبغي له هو أن ننفع منها. هذا فضل نعمة. مثلا ما يدري وش حياته ولا يدري وش حاجته للأولاد. نعمة من نعم الله. الله امتن علينا وجعل لكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. وجود البنين للإنسان وجود الحفدة أولاد الأولاد هذا من نعم الله امتن الله بها علينا. وهذا خطأ من كثير من الناس والعياذ بالله يتساهل في هذه المواضيع ما يدري يشمروا. حتى لو قال ربما يكون عنده ولد يقول يكفين هذا الولد أو ولدين يكفين هذا أنت اللي وش حياتهم وبقائهم. لا ينبغي لك أنك تحرص على النسل وتحرص على كثير الأولاد وأنت ما ترزقهم أنت ما ترزق نفسك. هو الذي يرزقهم ويسوق الله رزقهم على يدك. فكثرة الأولاد في الغالب تكون سبب للرزق. لا ينبغي الإنسان أن يحرص على الأولاد سواء بنين أو بنات ويتسوون عنده ما يكره مثلا البنات أو يحب البنين أو يحب كلا كل ما يدري وش الخير فيه. كم من بنت صارت أنفع الوالدين بدعاه لهم وبره وكذا وكذا. فينبغي الإنسان أن يحرص على كثرة الأولاد ويسأل الله سبحانه وتعالى لهم الصلاح والهداية. ولا يدري أن كثرة الأولاد من أسباب الرزق. لأن الله يقول نحن نرزقكم وإياهم. كثرة الأولاد يتركون المشركين كانوا يتركون يقول لا يشغلون هذول. فقال الله كان نحن نرزقكم وإياهم ورزقهم اللي شايفه يرزقه الله على يدك لهم. لا تحرص على هذا. وأن هذه نصيحتي لإخواني كلهم أن الإنسان يحرص على الأولاد والأولاد ينفعونه في دينه وينفعونه في دينه وبعد مماته دعوات المسلمين دعوات تصل إليه وهو في قبره وفي رفع درجاته عند الله سبحانه وتعالى. امتن الله عليكم بهذا وجعل لكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. في ذكر البنين قبل الرزق فهم من أسباب الرزق الأولاد. والله هل ينبغي للإنسان أن يحرص على هذا. وينبغي للمرأة أن تحاول زوجها بكل ما أمكنت بإرضاء بدون أن يكون بينهم غضب وزعل أو كذا. إما مثلا إن كان والدته موجودة الدخل الفكرة حتى أنها تنصحه أو والده أو قريبه أو كذا. هذا ينبغي لها بحسن بأسلوب الحسن من غير يحب أحد من نزاع أو شقاق. نعم أحسن الله عليكم. نستخلص من هذا الجواب أن الحق في طلب الإنجاب لكلا الزوجين وأنه لا ينبغي لأحدهما أن يمتنع منه إلا باتفاق الطرفين وأن عليها مع زوجها أن تلاطفه في هذا الأمر أو تبعث له من يقنعه في هذا الأمر ويخبره بوجوب ذلك عليه حتى لا يقع شقاق بينهما. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نعم. تقول هذه السائلة وجدت ابنتي وهي تلعب في إحدى الحدائق بمكة مبلغ 58 ريالا ولم أجد من يبحث عنها فأخذتها وأنفقتها على أيتام مستحقين أعرفهم. أفتوني يا فضيلة الشيخ في صنيع هذا وماذا كان يجب علي أن أفعل مع بيان ضابط ما تتبعه النفس من الأموال. نعم مثل هذا. نعم تتبع أن 58 ذلك ربما أن الناس يتفوتون. بعض الناس ما تتبع نفسه ولا تهمه هذه. لكن بعض الناس محتاجين إليه تتبع. المقصود أن هي الأولى لها أن حرصت أن تسأل عنه في المكان. فإذا تحذر عليها المكان وتصدقت به سواء في المكان أو في غيره فلا بأس. عمل هذا جزاه الله خير عمله وثوابه يصل إلى صاحبه إن شاء الله تعالى. إن شاء الله يعني عملها هذا صحيح. عمله صحيح. نعم عمله صحيح. لكن الأولى أنها بحثت في المكان اللي وجدته من حد فعل شيء حد كذا وكذا فإذا ما وجدت فيه تصدقت به في المكان هذا أو غير المكان هذا. لا بأس. أحسن الله إليكم. أم فراس تسأل وتقول عند سماع القرآن في الصلاة ولا سيما التراويح يقوم بعض النساء برفع السبابة عند سماع آيات الصفات هل صنيعهن هذا مشروع وما الواجب فعله عند سماع آيات الصفات. هذا لا بأس لو فعلت هذا فلا بأس. إشارة للتوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. مثلا ترفع السبابة إذا ذكر توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن السبابة تشير إلى أن الله واحد لا شريك له، فلا بأس عليها بهذا، وحتى ولو كانت في الصلاة. أحسن الله. ما في بأس. نعم. السائل عبد الله الخالدي يقول: قدمت من أوروبا إلى جدة، وكنت قد نويت أن أقيم في جدة يوما أرتاح فيه ثم أذهب إلى مكة، ولكن أخبرت أنه كان ينبغي علي أن أحرم من ميقات أهل المغرب، إلا أنني ذهبت وأحرمت من السيل، فما حكم صنيعي هذا؟ لا بأس، ما دام أنك أحرمت من المواقيت المعروفة فلا بأس. نعم، هو الواجب عليك والذي ينبغي أن أول ميقات تمر عليه تحرم منه. لكن فاتك هذا وذهبت وأحرمت من الميقات المعروف اللي هو ميقات السين، فلا عليك شيء، لا بأس بذلك، صنيعه صحيح. صنيعه صحيح. أحسن الله إليك. أم يوسف من المدينة المنورة تقول: ما حكم الوضوء للجنب في حال أراد أن ينام قبل أن يغتسل؟ سنة الوضوء إذا كان الإنسان عليه جنابة ولهم مغتسل في هذا الوقت، أمر من الأمور، أما لشدة برد ولا قصف ماء ولا أي من الأمور، يكفيه أن يتوضأ وينام. أو يتوضأ كذلك مثلا للأكل أو الشرب، الأولى أنه ما يأكل ويشرب وهو عليها جنابة، فإذا توضأ فهذا يزل عنه، يخفف عنه الجنابة، فيجوز الأكل والشرب إذا توضأ يعني، وإن كان يجوز، لكنه هذا هو السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا فعله، إذا أراد أن يأكل وعليه جنابة توضأ وضوءه للصلاة، أو أراد أن يرقد وعليه الجنابة توضأ وضوءه للصلاة، فهذا سنة وينبغي للإنسان فعله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. تقول أم يوسف: ما حكم لبس ما فوق الركبة عند النساء، علما بأن البعض يقولون لنا إن المرأة لا بأس أن تلبس أمام النساء من السرة إلى الركبة؟ نعم، هذا صحيح، عورة المرأة بين النساء من السرة إلى الركبة، هذا صحيح، ولكن كون تستر جسمك هذا هو الأكمل والأفضل، لكن هذا الواجب، هذا يجب عليها من السرة إلى الركبة، ما ينظر إليه أحد، لا نساء ولا غيره. أما للنساء يجوز أن تكسر على هذا، لكن الأفضل أن تغطي جسمها كله، وهذا هو الذي ينبغي للمرأة، وينبغي من طريقة الاحتشام. والنبي عليه الصلاة الله سبحانه وتعالى يقول: وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهن، وكل المؤمنات يغضوا من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فلا ينبغي الإنسان يبدي زينته، لا زينته البدنية ولا زينته في اللباس والثاني، ينبغي أنه في هذا الشيء. أحسن الله إليك. السائل تاج الدين عبد الرحمن محمد، مقيم في الرياض، يقول: هل يجوز دخول غير المسلمين إلى المدينة المنورة؟ نعم يجوز. المدينة تختلف عن مكة، هذا في مكة لا يجوز. الله يقول: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. أما بالنسبة للمدينة فهذا لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتونه الوفود، وربما سكنهم بالمسجد، كان المسجد في صفة كبيرة، وإذا جاءه الوفود وهم مشركين أو نصارى سكنهم بالمسجد، لا فهذا لا بأس. بالنسبة للمدينة تختلف عن مكة، هذا خاص من مكة، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. أما بالنسبة للمدينة فالنبي كان جاء وفد نجران نصارى وسكنهم بالمسجد عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا لما أن أصحاب رضي الله عنهم قبضوا على ثمامة بن أثال رئيس طائفة بن أجدل، يعني محل اليمامة، سيد أهل اليمامة، جاي للعمرة وهو مشرك، وتخطفته خلال الرسول وجابوه وأمره بالإسلام وامتنع، وربطه بسالة من سواري المسجد، سالة من سواري المسجد بطل ثلاثة أيام، كل صبح يجي تسلم قال لا، فمضت عليه ثلاثة أيام، فلما مضت عليه ثلاثة أيام النبي قال: فكوا أساره وأطلقوه. فلما فكوا أساره وأطلقوه هذا على أنه يذهب، جاء إلى الرسول وقال: أشهد لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: وش اللي منعك من قبل هذا؟ قال: أخشى إني لو أسلمت وأنا بالأسر يقولون الناس أنه أسلم علشان يتخلص من الأسر، فلما تخلص وأنا حر وأذهب إلى أنشاء الآن أشهد لا إله إلا الله وأنك رسول الله ومرني بما تحب. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا له بالخير والبركة وذهب إلى أهله، وصار يواصل النبي عليه الصلاة والسلام وعاد على المشركين في مكة، وطلبوا منه أنه لأنهم يزرعون الحبوب، وطلبوا من مكة منه حبوب، قال: الله ولدكم ولا حبة إلا سأل الرسول أدنى به. فهدأ الله وصار مع الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الخلق، خلق النبي عليه الصلاة والسلام، خلقه الكريم مع معاملته هذه جعلته يحب الإسلام. الحمد لله. نعم، إذن الشاهد من هذه القصة ومن من هذه القصة وقصة كذلك وفي نجران النصارى أنه مدينة يجوز أن يدخل فيها مسلمين. الحمد لله. نعم، هذه سائلة لم تذكر اسمها وتقول إنها تشهد الله سبحانه وتعالى على حبها لفضيلة الشيخ محمد السبيل، جزاها الله خير وأحببها الله. اللهم آمين. الذي أحببتنا فيها، أحبتنا في الله، نسأل الله أن يحبها الله سبحانه وتعالى كما أحببتنا، كما أحببتنا. جزاها الله خير. ثم تسأل وتقول أمي تصلي ولكن ليست الصلاة المستوفية لجميع الشروط والأركان، وعندما أحاول تعليمها تقول إنها كبيرة وليست في حاجة لمن يعلمها وهي ضعيفة السمع، وعندها ضعف في نطق بعض الجمل كسمع الله لمن حمده والتحيات، فماذا عليك؟ المفروض أنكم ما تشدون عليها، تلاطفون ملاطفة ما دامت هذا فكرة، وأن تصل إلى هذا الحد أنهم إذا قالوا لك أنا أحرق منكم، أنا ما بحاجة ما حد يعلم، تلاطفون بالليل وحسب استطاعتكم، ولا الأمر ما يدل لله أنكم تتبربون ولا تأتون لا ما يجوز، لكنكم بالليل ورفق وتخوفون من الله وتذكرون بالجنة وتذكرون بالنار، لعل الله هدية وتأدي الصلاة على وجهها، تلطفون ملاطفة على قدر ما تستطيعون، وإلا ليس عليهم شيء بمثل، لا ما ليس عليهم شيء إذا عملوا جهدهم من الملاطفة وكذا هذا ليكفي الحمد لله. ثم تقول شعرت بآلام الدورة الشهرية دون أن أجد دما، وصليت بهذا الألم الذي استمر معي أثناء الصلاة، ولا أدري هل جاء معه دم أثناء الصلاة أم لا، لكنني بعد الصلاة وجدت دما، تقول هل أقضي تلك الصلاة؟ ليس عليها قضاء الصلاة. الحمد لله. ليس عليها قضاء الصلاة ما دامت أنها دخلت على طهارة. نعم. وإذا قدر أنه جاء الحيض فهذا الحيض مانع له من الصلاة، ما عليها صلاة. فإن كان الحيض جاء فيه ما عليها صلاة فلا تعيد الصلاة. وإن كان كملت فيه هذا خير وعلى أجل لها إن شاء الله. القصر ما عليها إعادة. الحمد لله. يسأل هذا السائل ويقول، وهو ميم عين من الباحة، يقول ما هي صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم؟ سجود النبي، السجود، نعم، يقول ما هي صفة صلاته في السجود؟ النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد، نعم، عليه السلام يجعل يديه حذوة من كبيه ويمكن جبهته وأنفه من الأرض، نعم، ويأتي بالدعاء المشروع، هذا سجوده عليه الصلاة والسلام. وغالبا جاء في عرجيه أيضا عن مرفقيه وما استطيع الخطيه وعوديه عن جنبه، فهذا أكمل. فإن كان الإنسان بالصف ويخشى يؤذي أحد فلا هذا ليس بلزم، هذا سنة، والأذية ما ينبغي الإنسان إذا كان يفعل السنة تؤذي غيره لا يفعلها، لأن الأذية فيها إثم وهذا أجر، ولا اجتناب الإثم أولى من كسب الأجر. فالمقصود أنها كان عليه الصلاة والسلام يسجد ويتكون إذا قريبة من أذنيه، ويمكن جبهته وأنفه من الأرض ويجافي عورتيه عن جنبه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهو هنا يسأل أيضا عن حديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل أو قبل ركبتيه. قبل ركبتيه، نعم، أي نعم. هذا معنى هذا الحديث. نعم، هذا الحديث فيه حديث آخر، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه. والحديثين كلهم ثابتات وصحيحات، ولكن اللي رجحه العلماء ونقلوا فعله عليه الصلاة والسلام أنه عند السجود يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، هذا اللي كان عليه الصلاة والسلام. وهذه الرواية أنه وضع يديه قبل ركبتيه هذه نعم وردت في حديث وحديث صحيح، لكن العلماء ما قالوا هذا التبست على الراوي، ولا الصحيح أنه يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، هذا هو الصحيح. وإن كان هذا في حديث لكن العلماء رجحوا هذا لكثرة رواياته. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذه السائلة أم عاصم من المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، تقول صلت إذا صلت المرأة في ملابس شفافة وعليها عباءة هل صلاتها صحيحة؟ إذا كانت العباءة تستر جميع بدنه فلا، بصلاة صحيحة. نعم. وإن كانت ما تستر بدنه فلا. نعم. يعني ظهر من بدنها شيء فلا تصح الصلاة، لأنه يجب على المرأة أن تستر جميع بدنه إلا الكفين والوجه. نعم. إذا كانت في بيتها. نعم. أما إن كانت في المسجد فيلزم حتى كفيها ووجهها تغطيهم، لكن إذا كانت في بيتها فيجب أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. في نهاية هذا البرنامج لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل إمام وخطيب المسجد الحرام على ما قدمه لأحبائنا المستمعين من علم وفائدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وبعلمه. كما يسرنا أن نعيد التنويه إلى عنوان البرنامج الذي يمكن لأحبائنا المستمعين التواصل عبره، وهو الرياض، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، برنامج نور على الدرب، صندوق بريد 60059، الرمز البريدي 11545، أو على الفاكس 442-5544. كما نشكر مهندس الصوت الأستاذ حسن المسملي، ولكم منا أطيب التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.